الحمد لله رب العالمين، أما بعد، الإخلاص في العبادة من أعمال القلوب الواجبة، وهو من الأخلاق الحسنة. ومعنى الإخلاص في العبادة إخلاص العمل بالطاعة لله تعالى وحده، أي أن لا يقصد بعمل الطاعة محمدة الناس والنظر إليه بعين الاحترام والتعظيم. وقد جعل الله تعالى الإخلاص شرطا لقبول الأعمال الصالحة، والمخلص هو الذي يقوم بأعمال الطاعة من صلاة وصيام وحج وزكاة وقراءة للقرآن وغيرها ابتغاء الثواب من الله، وليس لأن يمدحه الناس ويذكروه. فالمصلي يجب أن تكون نيته خالصة لله تعالى وحده فقط، لا ليقول عنه الناس فلان مصل لا يترك الفرائض. والصائم أيضا يجب أن يكون صيامه لله تعالى وحده فقط، وكذلك الأمر بالنسبة للمزكي والمتصدق وقارئ القرآن ولكل من أراد أن يعمل عمل بر وطاعة وإحسان. ويقابل الإخلاص الرياء، ومعناه أن يقصد الإنسان بأعمال البر كالصوم والصلاة وغيرهما مدح الناس وإجلالهم له. والرياء يا أحبابنا يحبط ثواب العمل الذي قارنه، فأي عمل من أعمال البر يدخله الرياء لا ثواب فيه، سواء كان مجرد قصده الرياء أو قرن به قصد طلب الأجر من الله تعالى. أما العجب بطاعة الله فهو شهود العبادة صادرة من النفس غائبا عن المنة، أي أن يشهد العبد عبادته محاسن أعماله صادرة من نفسه غائبا عن شهود أنها نعمة من الله عليه، أي أن الله هو الذي تفضل عليه بها فأقدره عليها وألهمه أن يقوم بها. والرياء بأعمال البر والعجب بطاعة الله معصيتان من معاصي القلوب، وخصلتان رديئتان يجب على المكلف أن يجتنبهما ويكون مخلصا في عبادته لله تعالى حتى ينال الثواب. وفقنا الله وإياكم للإخلاص، والله تعالى أعلم وأحكم، والحمد لله رب العالمين.